السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا تهون عليكم كل مصائب الدنيا في لحظة. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. كثرة المصائب والابتلاءات في هذا الزمان حتى أصبحت قلوب أكثر الناس مكسورة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن أبشروا ثم أبشروا، والله ثم والله، في لحظة، لحظة واحدة تقفوا فيها مع أنفسكم ستهون عليكم كل مصائب الدنيا بفضل الله سبحانه وتعالى. في الدنيا الإنسان بيعاني من إيه؟ ممكن يعاني من الفقر، من المرض، من الحزن، من فقد الأحباب، من ده. فأنا عشان كده بقول لحضراتكم عايزكم تتذكروا هذه المعاني الرائعة. لو افتقرنا في الدنيا فلابد أن نذكر أنفسنا بأن أدنى أهل الجنة يوم القيامة يفوز ب11 مرة قد الدنيا كلها بكل ما فيها من نعيم وكل ما فيها من متاع، سبحان الله. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول لأدنى أهل الجنة منزلة يوم القيامة: أترضى أن أعطيك الدنيا وعشرة أمثالها؟ فيقول: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول جل وعلا: عبدي، إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر. ده أقل واحد في الجنة هياخد قد كنوز الدنيا دي كلها 11 مرة، أقل واحد. ففقر إيه اللي أنت زعلان منه في الدنيا؟ الدنيا عبارة عن لحظات هنعيشها في نختبر فيها ونتركها ونمشي ونرحل إلى الله سبحانه وتعالى. هناك لو عملنا صالحا وعشنا على طاعة الله في الدنيا، يوم القيامة أقل واحد في الجنة هياخد قد الدنيا 11 مرة. أما الأكثر واحد، تخيلوا بقى حضراتكم، قال جل وعلا عن الجنة كما في الصحيحين: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حاجة تانية، لو مرضنا في الدنيا فلابد أن نذكر أنفسنا بأن أهل الجنة لا يمرضون أبدا. لو حزننا في الدنيا وأصابنا الحزن فلابد أن نذكر أنفسنا إن إحنا لما ندخل الجنة، الجنة ليس فيها حزن أبدا. لو فقدنا أحبابنا في الدنيا وقلوبنا انكسرت بسبب موت الأب أو الأم أو الزوجة أو الأخ أو الإبن، فلابد أن نذكر أنفسنا إن في الجنة لا نموت فيها أبدا، لأن الموت نفسه، مش ملك الموت، لا، الموت نفسه سيذبح بين الجنة والنار، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت على هيئة كبش أملح فيوضع في مكان بين الجنة والنار، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، إنه الموت. ثم ينادي على أهل النار: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون يقول: هل تعرفون هذا؟ يقولون: نعم، إنه الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيذبح الموت بين الجنة والنار، ثم ينادي المنادي ويقول: يا أهل الجنة، خلود فلا موت، ويا أهل النار، خلود فلا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم، أو حسرة إلى حسرتهم. الله أكبر. ولو شعرنا بالخوف في الدنيا شيء معين جعلنا نخشر بالخوف والرهبة، فلابد أن نذكر أنفسنا أن أهل الجنة لا يخافون أبدا، بل يعيشون في أمن وأمان وطمأنينة في رحاب الرحمن سبحانه وتعالى. ولو وقع علينا ظلم في الدنيا، وما أكثر الظلم في هذا الزمان، بل لو صح تسمية الأيام التي نعيشها لأدركنا أننا نعيش في أيام الظلم فعلا. فلو وقع علينا ظلم في الدنيا فأبشروا، فهناك نقتص ممن أخذ حقنا ونأخذ حقوقنا كاملة يوم القيامة، وندخل الجنة، والجنة لا فيها ظلم ولا فيها ظالمين، فأهل الجنة لا يظلمون ولا يظلمون بفضل الله سبحانه وتعالى. ولو أصابنا في الدنيا العجز والكبر والشيخوخة فأبشروا، فأهل الجنة يعيشون في مرحلة الشباب مليارات المليارات من السنين بلا نهاية، خلود فلا موت. سبحان الله، كلنا يوم القيامة ندخل الجنة على سن سيدنا عيسى عليه السلام حينما رفع إلى السماء. رفع إلى السماء وكان عمره قد ايه؟ 33 سنة. فيوم القيامة الرجال والنساء، حتى لو مات الإنسان هو طفل صغير، يبعث وعنده 33 سنة وأهله يعرفونه بفضل الله سبحانه وتعالى. لو واحدة ماتت عندها 90 سنة تبعث يوم القيامة وتخش الجنة وعندها 33 سنة. فالصغير والوسط والكبير الكل يحشر رجال ونساء في سن 33 سنة، وهو ده سن اكتمال الشباب، ويفضل السن ده ثابت لا يتغير أبدا مليارات المليارات من السنين بفضل الله سبحانه وتعالى. ولو اتحرمنا في الدنيا من أي متعة فهناك في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الله يعني الحياة كلها نعيم. اختصر النبي ذلك كله في حديث كما عند مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ينادي مناد يوم القيامة: يا أهل الجنة، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. الله أكبر. لأنه خذوا بالكم من حاجة، لو قيل لكم هتتمتعوا بالنعيم ده في الجنة لمدة مثلا سنة كاملة وبعد كده هتموتوا، لن تشعروا بالنعيم، لأن أنا بعد كده هسيب النعيم ده هموت. إنما لما يقال هذا النعيم أنتم خالدون مخلدون فيه أبدا، بل إن النعيم يزداد كل ساعة، بل كل لحظة يزداد نعيم أهل الجنة. ولذلك كان من ضمن الأشياء الجميلة التي ينعم الله بها علينا في الجنة أن أهل الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة لا ينامون. مش عشان إحنا هنتحرم من النوم، لا، ده النوم أصلا نقص، إحنا بننام في الدنيا عشان تعبانين، في الجنة ما فيش تعب، فإحنا مش هننام ليه؟ لأن لو نمنا لحظة هيفوتنا نعيم عظيم جدا في الجنة، فعشان ما يفوتناش أي نعيم فلا نوم في الجنة. يبقى ينادي مناد: يا أهل الجنة، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا تفضلوا شباب فلا تهرموا أبدا، محدش هيعجز هناك، وإن لكم أن تصحوا تفضلوا أصحاء فلا تسقموا أبدا، مفيش لا أمراض ولا فيروسات ولا كورونا ولا غيره، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. سبحان الله، ونفضل هناك في قوة وصحة، حتى قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل من أهل الجنة لا يعطى قوة 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة والنكاح، يصبح الرجل بقوة 100 رجل بفضل الله، ويزداد جمال أهل الجنة من الرجال والنساء بفضل الله سبحانه وتعالى. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.